الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس التاسع كذا 59 في مذاكرة تلخيص العلامة أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمهما الله وجزاهما وعلماء المسلمين عنا خير الجزاء. وما زال الحديث في كتاب الجهاد والسير، وقد وقفنا على الباب 40 في باب فضل القتل في سبيل الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل القتل في سبيل الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. هذا حديث أنس بن مالك الأنصاري النجاري رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، ودل على فضل القتل في سبيل الله، أنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا من الجنة بعدما أدخل الله روحه فيها 10 مرات لما لقي من الفضل والكرامة والإجلال. وفيه أن منازل الشهداء لا يرفع عنها إلا منازل الصديقين، وأعظم من منازل الصديقين منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فقال: رأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وهذا الحديث بروايتيه، حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، دل فيما دل عليه على أن الجهاد في سبيل الله من فضائل الأمور، وأن القتل فيه في سبيل الله يكفر الخطايا كلها، وهذا يشمل الصغائر والكبائر في أحد أقوال أهل العلم. وجاء في قول ثاني أنه لا يكفر إلا الصغائر دون الكبائر، لأنه استثنى ها هنا الدين، والدين حق متعلق بالآدميين المخلوقين. وفي الحديث أنه يكفر كل شيء، فيظهر فضل القتل في سبيل الله وأنه يرجى له تكفير الكبائر المتعلقة بالله لا المتعلقة بعباد الله، لأن استثناء الدين يدخل فيه حقوق العباد الأخرى كالغيبة والسب والشتم والقدح والقذف والنميمة والظلم في الأموال والأعراض. وفيه أن الجهاد الذي بهذه المثابة هو من كان فيه محتسبا صابرا يحتسب أجره على الله، صابرا على ما يناله من الأذى والبلاء في الجهاد في سبيله، وأن يكون مقبلا غير مدبر. والمدبر هنا فسرته النصوص الأخرى بأنه غير فار إلا الفرار المسمى بالتكتيك العسكري بأمر ولي الأمر، فهذا يؤذن ويعذر فيه صاحبه. نعم. وعن مسروق قال سألنا عبد الله رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: أما إنا سألنا عن ذلك؟ فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم عز وجل اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. الله أكبر. وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي في قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يطلع عليهم في الجنة، دل على أن أرواح الشهداء وين؟ في الجنة. يطلع عليهم اطلاعة مرة ثانية وثالثة، وهذه رؤيا لأهل الجنة يرون فيها ربهم بأرواحهم، وهي مقدمة لرؤيته في الآخرة التي هي من أكمل وألذ وأنعم نعيمهم، نسأل الله الكريم من فضله. وفيه أن الله يخاطبهم أن يتكلم ويسمعون كلامه، فإذا رأوا أنهم لا بد لهم من هذه الطلبة تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا فيقتلوا في سبيل الله مرة إثر مرة لما لقوا في جنان الله بعد قتلهم في سبيله من هذه الكرامات وهذه الخصائص والفضائل التي لم يلحقها غيرهم ممن لم يقتل في سبيل الله. والمؤمن إذا تمنى الشهادة في سبيل الله أوتيها وإن لم يمت في المعارك، يوتيها بنيته وإن لم يحققها بعمله، فإن نية المؤمن تبلغ عند الله أعظم من مبلغ عمله. وخالد بن الوليد رضي الله عنه وجد في جسمه ما من موضع منه إلا وفيه ضربة سيف وطعنة رمح ورمية بنبل، ومات على فراشه وهو يتمنى الموت في سبيل الله. قال: وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال رجل يوم أحد: أين أنا يا رسول الله إن قتل؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال جاء رجل من بني النبي في قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. في حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصاري رضي الله عنهما كأن هذا هو أبوه عبد الله بن حرام وقيل غيره قال إني لا أجد ريح الجنة من وراء أحد وفي يده تمرات قال بخن بخن لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنه لزمن طويل ثم ألقى بهن أي تركهن لا أنه رمى بالنعمة احتقارا حاشا وكلا ثم خاض في هذه المعركة حتى قتل في سبيل الله. وهذا الرجل من بني النبيت من بني عبد الليث أو من بني الليث آمن في الضحى وقاتل وقتل عمل قليلا وأجر كثيرا فدل الحديثان على فضل من مات في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله أو مرابطا في هذا الفضل العظيم الذي دلت النصوص بتواترها المعنوي على فضله. نعم. قال رحمه الله باب في قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال الآخر ما أبالي إلا أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال الآخر للجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت واستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية إلى آخرها. وفي هذا فضل الجهاد على غيره من الأعمال من سقاية الحاج وإطعامهم الطعام وعمارة المسجد الحرام فالجهاد في سبيل الله أعظم من ذلك في فضله وأجره. والحديث في رواية النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهم وفيه رد الاختلاف إلى من هو أعلم منهم فإنه لما اختلفوا دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالجواب الذي أبرد كبودهم ودل على وحي ربه عليه أن الجهاد لا يبلغه عمل لا يبلغ الجهاد هذا العمل. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وعن أبي سعد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل فقال رجل مجاهد في سبيل الله بماله ونفسه قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. وحديث أبي سعيد الخدري مخرج في الصحيحين أن أفضل الناس بنص نبي الإسلام هو المجاهد في سبيل الله بماله ونفسه فإن جاهد بماله فهو أقل وإن جاهد بنفسه فقط فهو أقل فإن جمع الجهادين فهذا له أفضل الجهاد أفضله. ثم قال من مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. فيه أن عبادة الله هي التي خلقنا لأجلها وهي توحيده وإقامة دينه وشرائعه. وفيه كف الأذى في أن لا يؤذى المؤمن ولا يؤذى المسلم لا في دينه ولا في عرضه ولا في ماله ولا في ولده ولا في نفسه. وكف الأذى من جلائل الأعمال، رتبها هنا على الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد وعبادة الله كلاهما قام على التوحيد، لكن في الجهاد فدى بنفسه لله عز وجل، يليه أن يكف أذاه مع إيمانه عن عباد الله، يكف الناس من شره، والناس عامة تشمل المؤمن وغير المؤمن، أي لا يظلمهم. وليس في الجهاد والحمد لله في شريعة الله ليس فيه ظلم إذا قام على أصوله الشرعية وعلى قواعده المرعية، وقام محققا مقاصده التي شرع لأجلها، لا مجرد اندفاعات وعواطف تحسب على الجهاد والجهاد منها بريء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من الشعف أو من هذه الشعف. نعم، في رأس شعفة من هذه الشعف. نعم. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الله إلا في خير. الله أكبر. ودل حديث أبي هريرة على ما دل عليه حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد في الصحيحين، وهو أنه يجاهد في سبيل الله مع توحيد الله، يليه من عبد الله وكف الناس من شره، أي هاربا بدينه من فتن الناس ومنها أذاهم منه أو عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة ومن قتل كافرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستمع كافر وقاتله في النار أبدا. الله أكبر. نعم. وفي لفظ آخر: لا يستمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. وهذا الحديث برواياته وهو في الصحيحين فيه أن الله جل وعلا لا يدخل المجاهد في سبيل الله النار، وأن هذا المجاهد لو قتل في سبيل الله دخل الجنة، وقاتله إذا أسلم دخل النار، إذا أسلم دخل الجنة، وإذا مات على كفره دخل النار. وفيه أن الله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. هذا يقاتل في سبيل الله فيقتل مسلما وهو الاستشهاد فيدخل الجنة، ثم يسلم الكافر فيموت فيدخل الجنة. ومعنى لا يجتمع مؤمن وقاتله في النار، معنى ذلك أن النار لا يدخلها إلا أحد صنفين: إما الكافر كفرا أكبر، شرك أكبر، نفاق أكبر، وفسق أكبر، وإما صاحب الذنب إذا شاء الله عز وجل دخوله النار بذنبه لا على جهة الخلود، وإنما بحسب هذا الذنب، إن لم تسبقه رحمة الله أو سبق حسناته لسيئاته أو شفاعة الشافعين له. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وضحك الله جل وعلا، ضحكه سبحانه من صفاته الفعلية التي تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه ضحك المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين. ولما سمع الأعرابي أبو رزين العقيلي اليماني أو غيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. فقد آمن بهذه الصفة بمدلولها، ولم يؤمن بها على وجه التمثيل والتشبيه كما يتوهمه مرضى العقول وفاسد القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحمل في سبيل الله والجهاد ومن دل على خير. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. الله أكبر. نعم. وفي رواية: فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث سبق في قوله: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وإلا فحديث أبي مسعود الأنصاري، وهو عقبة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، أن رجلا جاء بناقة مخطومة عليها خطامها، وهذا يفيد أمرين: يفيد استعداد صاحبها بها، وأنها معسوفة مروضة، لأن الخطام إنما يوضع على الذلول التي ذللت وعسفت وقهرت، فصارت سهلة في ركوبها وانقيادها لراكبها وصاحبها. أن من جاء بها كان له يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، المقصود أن الحسنة تضاعف 700 ضعف. وهذا معنى قول أهل العلم: إن الأجر في الجهاد مضاعف مضاعفة عظيمة، أقلها 700 ضعف. وفيه فضل هذا الجهاد. سائر الأعمال الضعف أقل المضاعفة 10، الجهاد أكثر من ذلك. إلا ما جاء في الصوم، في قول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له، قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ويشترك الصوم مع الجهاد في عبادة الله بالصبر، فالمجاهد صبر نفسه حتى أنفقها وأهلكها لله، وصبر ماله حتى أنفقه وأهلكه لله. فهذا صبر يشمل الصبرين على طاعة الله وعن معصية الله، ويناله الصبر الثالث على أقدار الله. صلى الله الكريم من فضله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلان، أعطيه الذي تجهزت به. يا فلانة يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به. يا فلانة بالضم لأنها منادى منادى وهي علم، كما قال جل وعلا يوسف أيها الصديق، أصلها يا يوسف، فالعلم إذا نودي يضم، فيا فلانة أعطيه. نعم. قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. نعم، فيبارك منصوبة بأن مضمرة بعد أن، فأن يبارك لك فيه. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث زيد بن خالد الجهني أن من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله أن يقوم عليهم يسد غيبته عنهم فقد غزا. وفيه ما ترجم له المصنف في فضل الحمل على الجهاد في سبيل الله. وفي رواية حديث أبي سعيد: إني أبدع لي، أي انقطعت راحلتي وهلكت. في رواية: بدع لي، أي جد علي أمر جديد بانقطاع هذه الراحلة. فقال: من يحمله؟ ثم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومثله حديث الأسلمي الشاب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندهم يتجهز به، وأحد أصحابه تجهز ثم تأخر بعذره، فقال لامرأته: أعطيه يا فلانة، أعطيه جهازي ولا تحبسي منه شيئا، فإنك إن حبست منه شيئا فلا يبارك أو فيبارك لك فيه، تذهب بركته، لأنه حمل مجاهدا وجهزه عن نفسه. وفيه أن النية تبلغ عند المؤمن ما لا يبلغ عمله إذا قصر عنه العمل بأي عذر من الأعذار. وفيه فضل هذه الشعيرة في ذاتها وفي السعاية والدعاية إليها. وفيه أن الجهاد مناط بولي الأمر، فإن هذا الأسلمي الشاب لما لم يجد ما يحمله أتى إلى ولي أمره وهو النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه ويشكو له. والجهاد عبادة جماعية لا بد فيها من إذن وتنظيم ولي الأمر، ما هي بعبادة فوضى المقصود فقط القتل وسفك الدم، لا، هذه وسائل. أما المقصود الأعظم في الجهاد هو إقامة دين الله، ويتولى ذلك في مسؤوليته وإقامته وتحقيقه ولي أمر المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد وفي من خلف غازيا في أهله بخير أو شر. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. وفي رواية: ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فكان له مثل نصف أجر الخارج. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ دل الحديثان حديث أبي سعيد وحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهما على فضل الخالف للمجاهد في أهله. ففي حديث أبي سعيد أن له مثله، وفي الرواية الأخرى أن له نصفه. كيف نجمع بين اختلاف الروايات؟ نعم، هيا فارس. أي في الحديث الآخر: ومن حمل غازيا في سبيل الله فقد غزا، فيكون له مثل، ومن دل على خير فله مثله. وش نجيب على هذا؟ هذا إحدى الأجوبة، أن حديث أبي سعيد في الرواية له نصف الأجر الخارج، الخالف له نصف أجر الخارج في سبيل الله، كما أن من صلى النافلة نافلة الليل قاعدا له نصف أجر القائم. الوجه الثاني أن له مثل عمله، وذكر النصف ها هنا لأن النصف يأتي في اللغة بمعنى الأغلب أو بمعنى الكل، والمسألة فيها سعة لأنها دالة على هذا الفضل العظيم، والفضل من الله لا حسبان له، وإنما جاء على هذا النحو لبيان التكثير والتعظيم والتفخيم. في حديث بريدة في حرمة نساء المجاهدين ألا يغدر فيهن ولا يخان أزواجهن، وأن من خان مجاهدا في أهله، في بنته، في زوجه، في أمه، في خالته، إذ هو بعيد لا ينتصر، فإن الله ينتصر له. كما أن المخون نفسه مظلوم ينتصر له، لكن هذا المجاهد لما خرج في سبيل الله ولم يراعي الخالف له حرمة أهله وعرضه عظم عندئذ الإثم وعظم عليه الجزاء. يوقف هذا الخائن لحرمة المجاهد، يوقف، فيأتي منه، فيأتي هذا المجاهد فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟ هل تظنون أنه سيعفو أو سيتنازل؟ لا، يريد ويبغي لنفسه النجاة ولا يريد لها الهلاك. ولو أخذ جميع عمله فدل على عظم هذه المسألة وشناعتها. وهذا مبناه على قاعدة مضطردة في الشرع، أن كل من أمن الشرع جنابه فخان الأمانة عظمت عليه العقوبة وغلظت، عظمت عليه العقوبة وغلظت. المحارم أذن الشارع لها لهن بكشف وجوههن وزينتهن أمامك، فإذا تعديت إلى الزنا بهن تعظم العقوبة. كذلك الجار في حليلته أو بنته تعظم الجريمة إذا كانت من الجار. والمجاهد إذا خلف في أهله فخونوا، خانهم هذا الخالف، عظمت على ذلك العقوبة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون الآية. عن البراء رضي الله عنه في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها. قال: فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم رضي الله عنه فأنزلت غير أولي الضرر. وهذه الآية في سورة النساء ذكر البراء بن مالك رضي الله عنه أنها لما نزلت لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، شكى ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى كفيفا، وكان النبي يستخلفه على المدينة مرات عديدة. شكى ضرارته أنه ما يرى، وقد رفع الله الحرج عن الأعمى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. أنزل الله قوله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذا استثنى على جهة الاستئناف، والمجاهدون في سبيل الله. إذن من تخلف بضرر هذا خارج عن هذه التسوية، أما من تخلف بغير ضرر فالمجاهد أعلى منه وأكمل أجرا وأفضل عملا. والحديث في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في بعث العيون في الغزو وما جاء من الجنة تحت ظلال السيوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدري، هل استثنى بعض نسائه؟ قال: فحدثته الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فقال: إن لنا طالبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. الله أكبر، الله أكبر. هذا حديث عظيم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو سيسة أحد أصحابه يبحث، وعينا يأتيه بخبر عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام، ليسترد المهاجرون ما أخذ المشركون وسلبوا من أموالهم وبلادهم. وقال: لا يخرج معنا إلا من كان ظهره حاضرا، أي لسرعة خروجه. وفي قولهم رضي الله عنهم: إن ظهورنا في علو المدينة، يعني خارجها، تحتاج إلى مدة حتى يؤتى بها، فلم يتوانى. ثم ذكر هذه الجنة أن عرضها السماوات والأرض لمن قتل في سبيل الله. فقال عمير ابن الحمام، ويقال ابن حمام الأنصاري: جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: بخ بخ، ويقال بخ بخ، مثل قلت أوه، كلمتان تقال يعني على جهة التعجب والتفخيم. وأخرج من قرنه، أي من جعبة سهامه، تمرات كان يأكلها. قال: لو بقيت حتى أكلها فأدخل الجنة زمن طويل، النبي بشره بالجنة قال نعم وأنت منهم وأرجو أن تكون منهم. وفي هذا الأصل فضل الجهاد، وأن جزاءه في أقل ما يكون جنة عرضها السماء في الأرض. المجاهدون متفاوتون، ولهذا للمجاهدين في سبيل الله في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأختها كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في السماء. ولهذا المجاهدون متفاوتون كما سبق. وفي الحديث أيضا من الفضائل ما جاء في فضل عمير بن الحمام. والقاعدة عند أهل السنة المضطردة أنه لا يشهد ويقطع لأحد بالجنة أو بالنار بعينه إلا من شهد له الدليل الصحيح الثابت من القرآن والسنة بذلك. فممن شهد له بعينه أنه في الجنة امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وممن شهد له بعينه أنه في الجنة العشرة عكاشة بن محصن وبلال وعمير بن حمام وحمزة وفاطمة رضي الله عنه، وممن شهد بعينه أنه في النار فرعون وقارون وهامان وأبو جهل. فهذه مسائل جليلة، لأن القطع بالعين بأنه في الجنة أو في النار علم غيبي محض لا مجال فيه للاجتهاد والتذاكي، وإنما مرده إلى النصوص. وهذه المسألة وإن وقع فيها خلاف اجتهادي بين أهل السنة، لكن هذا هو القول الصحيح، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. نعم. وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول. من هو أبوه يا خالد؟ هو عبد الله بن قيس. من هو عبد الله بن قيس؟ تبي عبد الله بن قيس الشمري؟ ها؟ من هو عبد الله بن قيس؟ تكرر معنا غير مرة. نعم، هو أبو موسى الأشعري. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، وهو الصحابي وحده، ابنه ليس بصحابي. أبو بكر ليس بصحابي ابن عبد الله بن قيس رضي الله عنه. نعم. وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رس الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو وضرب به حتى قتل. لا إله إلا الله. لما حدث عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف أي في سبيل الله، سمعه رجل لا يؤبأه له، لا يؤبأ يؤبه له، رث الهيئة فقال أنت، يعني يتأكد ويستوثق، أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فرجع إلى قومه قال سلم عليكم، يودع أقرأ عليكم السلام يعني مودعا بمعنى الله. ثم كسر جفن أي غمد سيفه ودخل المعركة، فما زال يقاتل فيه العدو حتى قتل يطلب بذلك الجنة، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. وهذا بجهاد شرعي لا بجهاد اعتباطي يزعم أهله أنه شرعي وليس كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه عمي سميت به يعني ولم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. عمه من هو؟ أنس بن النضر الذي مرنا حديثه قال والله يا رسول الله لا تقتل لا تكسر سن الربيع. اسمه أنس بن النضر وسمي به أنس بن مالك، سماه أبوه مالك أنسا باسم أخيه. لم يشهد بدرا لكنه عاهد الله لئن جمعه بالمشركين ليفعلن بهم ما وفى به رضي الله عنه. نعم. فشق عليه. قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فاستقبل سعد ابن معاذ رضي الله عنه فقال له يا أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واهل لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمت الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وهذا الحديث أصل عظيم في فضل القتل في سبيل الله، فإن سمي أنس عمه أنس بن النضر تخلف عن بدر لأن النبي لم يخرج لملاقات عدو، إنما خرج معترضا العير، ثم قال والله لئن جمعني الله بالمشركين لأرين الله أو يرين الله مني ما أصنع. وهذا فيه أن نية المؤمن تبلغ ما لا يبلغ عمله، وأنه صدق الله فيما عاهد به. ثم لقي سعد بن معاذ في يوم أحد فقال يا سعد بن معاذ من بني عبد الأشهل من الأوس، وأنس بن النضر من أين؟ من بني النجار من الخزرج رضي الله عنه. قال واها لريحي الجنة إني أراها من وراء أحد، ثم خاف فلم يعرف رضي الله عنه، لم يعرفه إلا أخته الربيع اللي دافع عنها في كسر سنها، عرفته ببنانه أي بأصغر أصابع يده لما كان بينهما من العلاقة العظيمة. صدق ما عاهد الله عليه فأنزل الله فيه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لما قال ليرن الله مني ما أصنع. فمنهم من قضى نحبه أي بالشهادة والموت، ومنهم من ينتظر الشاهد وما بدلوا تبديلا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار قالوا لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمونه، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه. نعم، يعني أن من هؤلاء خاله حرام ابن ملحان، أخو من؟ أخو أم سليم بنت ملحان، وأخو الوابصة بنت ملحان، وهو من القراء الذين قتلوا يوم بئر معونة. وش عملهم؟ ما عندهم شيء، يجمعون حطب ويبيعونه ويشتغلون بالقرآن عناية وحفظا وتعلما وتفقها فيه رضي الله عنهم. نعم. قال ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. الله أكبر، هذا فضل عظيم لا يجحده إلا من كان في قلبه مرض أو عنده نفاق. وهذا الجهاد الشرعي على أصوله وقواعده، فإن هؤلاء السبعين غدر بهم، ومنهم حرام خال أنس، غدر بهم أهل بئر معونة فطعنه برمح من ورائه فظهر الرمح من صدره فقال فزت ورب الكعبة، فلقوا الله بأرواحهم ورضي الله عنهم. فمن نصحهم بعد موتهم للمؤمنين أن بلغ عنا من وراءنا أن قد لقيناك يا ربنا فرضيت عنا ورضينا عنك. وهؤلاء السبعون لم يسلم منهم إلا واحد، فإنه تخلف عنهم فلما جاء وإذا هم قتلى فاستكن، ثم رجع ورأى من هؤلاء القتلى اثنين في الطريق فكمن لهما حتى قتلهما، ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حزن عليهم النبي حزنا عظيما لما ذهب هؤلاء القراء علماء سبعون. وفيه أن موت أهل العلم مصيبة ورزية لا تسد في الإسلام، فهي ثلمة، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، كما قاله الإمام الشافعي رحمه الله. وفيه فضل المجاهد في سبيل الله وإن غدر به، إن لم يمت في أثناء المعركة لكن قتل لأجل الله وفي دين الله فهو من المجاهدين في سبيله. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن حاز مراتب الشهداء وجاور الأنبياء وأدرك الصديقين عليهم من الله جل وعلا كمال الرحمة والرضوان. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله المجلس 60 بعده، والله ولي التوفيق. نعم، في شيء الأخوان سم؟ نعم، سبق الكلام على هذا. ما الجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا؟ الفارق بينهما فارق نفسي شعوري، ففي الأول يحدث نفسه في الجهاد لإعلاء كلمة الله ملاحظا مستشعرا منتبها إلى أن يكون العمل لله طالبا لثوابه ونواله وكريم ما أعده من الجزاء وعظيم الأجر للمجاهدين في سبيله ولمن قتل في سبيله مستشهدا. وأما الحديث الثاني لا تتمنوا لقاء العدو، أي لا تتمنى المعركة أن تقوم، قد تفر وتنكس وتحور وترتد فتقع في ضد ما تمنيته. وسأل الله العافية، سأل الله أن يعافيك كما تسأله منازل الشهداء فإذا لقيتموه فاصبروا. ولهذا من الأدعية الجامعة اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزع غير مخزي. نسألك منازل الشهداء أي وإن لم يحصلها. وفيه أن الحكم على المستشهد بأنه شهيد يكون بماذا؟ بالعموم لا بالخصوص إلا لمن شهد له النص، لأن معنى التنصيص على أن فلانا شهيدا في سبيل الله معناه القطع له بالجنة، وليس ذلك إلينا، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم في شيء؟ أي نعم. أي نعم. الذي لم يحدث نفسه بالغزو أي بالجهاد، وهو ذروة سنام الدين لما جاء من الدلائل الكثيرة في الكتاب والسنة على شأنه وفضله، دل على أنه لم يستشعر لهذه الأدلة قيمة، ولهذا الفضل مكانة، ولهذا العمل منزلة. لماذا؟ لوجود مرض في قلبه وهو مرض النفاق. ولهذا المؤمن إذا مرت عليه هذه الأدلة وش يسوي؟ يطمح ويطمح إلى هذا الفضل، لكن يضبط نفسه بضابط العلم وضابط الوحي، ما هو بضابط الحماقة والاندفاع. نعم.